أحسن الله عليكم شيخنا. تسأل فاطمة الزهراء تقول أنها مشرفة وتقول عندي مال ومحتاجة إلى فقه الأولويات لأنني محتارة، فمن فضلكم أي هذه المسائل الثلاثة أكثر أجرا؟ واحد، أساعد به زوجي المدان، هي تقول المدين، أو اثنين، أشتري به مصاحف لطالباتي اللي ما عندهم شيء مصاحف، التي ليس عندهن مصاحف. ثلاثة، أخبئه لرمضان من أجل أن أعمل به إطعام للصائمين، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. نعم، أقول لأختنا وفقها الله أنه إذا كان عندها مال وصار أمامها خيارات، فكما ذكرت الأخت أنها تختار الأولى في صرفه، والقاعدة في مثل هذا أنه يصرف فيما هو أكثر نفعا، ما كان أكثر نفعا فإنه يصرف فيه، وهذا يختلف في الحقيقة بحسب حال الشخص وحال الوقت، وهذا باب واسع. وعلى هذا أقول ما دام أن زوجك عليه دين فإنه مقدم، وذلك أنه صلة وبر وإعانة لزوجك، الإعانة التي يعود نفعها في الحقيقة عليك وعلى أولادك أيضا، عليكما جميعا، عليك وعلى زوجك وعلى الذرية التي لكم في إعانتك لزوجك، وذلك أن هذا نفع متعد، هذا نفع متعد في حق واجب على الزوج. وما ذكرت لا شك أن من أعمال البر والخير، وهذا هو الأولى والأكمل والأتم كما تقدم. وثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت صفية، أو في لفظ قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة فلانة، قال عليه الصلاة والسلام إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك، مع ما علم من فضل العتق وما جاء من النصوص فضل العتق وتحرير النفوس وتخليصها من الرق، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. جاء عند النسائي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لو افتديت بها ابنة أختك من رعاية الغنم، فأشار إلى نفع خاص في دفع مشقة عنها، مع أن الرعاية يمكن تقوم بها، فإذا كان هذا في دفع دين، في دفع دين واجب أداؤه على الزوج وهو زوجك، فإنه أولى وأتم كما تقدم، فهذا هو الأولى. وثبت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أم سلمة في أنه قال لك أجر الغرام والصدقة حينما قالت إنما هم بنية ولست بتاركتهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن نفقتها عليهم أولى وأكمل. فكذلك أيضا نفقتك على زوجك وإعطائك لزوجك هو الأولى والأكمل كما تقدم.